أبتدئ الإملاء باسم الذات العلية مستدرا فيض البركات على ما أنا له وأولى فأثني بحمد موارده سائغة هنية ممتطيا من الشكر الجميل مطايا وأصلي وأسلم على النور الموصوف بالتقدم والأولية المنتقل في الغرر الكريمة والجباه وأستمنح الله تعالى رضوانا يخص العترة الطاهرة النبوية ويعم الصحابة والأتباع وموالا وأستجديه هداية لسلوك السبل الواضحة الجلية وحفظا من الغواية في خطط الخطأ وخطاه وأنشر من قصة المولد النبوي برودا حسانا عبقريا ناظما من النسب الشريف عقدا تحل المسامع بحلا وأستعين بحول الله تعالى وقوته القوية فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله أقدر اللهم قضاه الكريم بعرش شدي من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه يا رسول الله يا حبيب الله يا أبا الزهراء يا رسول الله يا حبيب الله ربيع الأول Bernabi akan du sonar elang pun batang sonar pun datang aperta uhwa alena umat aperta uhwa alena umat sallu ale sallu ale sallu ale sallu Rabiul Awal, ampun nega piti maega. syariat, bantu umat, biar sa Allah, biar sa akhirat, tinggi derajat manusia saja kan. Ya Rasulullah, ya Habibullah, ya Rasulullah, ya Habibullah, Rabiul Awal, Akhbar Eka Biti, Maika Abad, Ya Rasul Pilihan, Nabi Muhammad, Pimpinan Umat, Abad Rahmat, Abad Berkat, Nabiul Hadi, Rasul Mustafa, Nabi Ya Ya Rasulullah, Allah pengkatilan mainan sosa saya rosa oni nama rusa akun اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وبعد فأقول هو سيدنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب واسمه شيبة الحمد حمدت خصاله السنية ابن هاشم واسمه عمرو بن عبد مناف واسمه المغيرة الذي ينتمل ارتقاء لعليا ابن قصي واسمه مجمع سمي بقصي لتقاسي في بلاد قطعة القصية إلى أن عاده الله تعالى إلى الحرم المحترم فحما حما ابن كلاب واسمه حكيم بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر واسمه قريش وإليه تنسب المتون القرشية وما فوقه كناني كما جنح إليه الكثير وارتضى ابن مالك ابن النضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس وهو أول من أهدى البدن الرحاب الحرامية وسمئ في سلبه النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الله تعالى ولبى ابن مضر ابن نزار ابن معاذ ابن أدنان وهذا سلك نظمت فرائده بنان السنة السنية ورفعه إلى الخليل إبراهيم أمسك عنه الشارع وأبا وعدنان بلا ريب عند ذوي العلوم النسبية إلى الذبيه إسماعيل نسبته ومنتمى فعظم به من عقد تألقت كواكبه الدرية وكيف لا والسيد الأكرم صلى الله عليه وسلم واسطته المنتقى نسب ناسب العلا ظللتها نجومها الجوزاء حبذا ذو سدر وفخار أنت فيه اليوم حكيمة العصماء. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وأكرم به من نسب طهره الله تعالى من سفاه الجاهلية. أورد الزين العراقي وارده في مورده الهني وروى حفظ الإله كرامة لمحمد آباه الأمجاد صونا لاسمه تركوا السفاح فلم يصب هم عاره من آدم وإلى أبيه وأمه. اللهم صل على محمد. اللهم صل وسلم عليه. رسول أكاد يا بولان برنما alam satunya mandi sonera matera odina manusia sopaja bunga sadaja manusia nocuna kere sesamporna nocuna kere sesempurna Rasul agat ya bulan purnama alam satunya mandi sonara matera odina manusia sopanya bunga seteja manusia sahabat Akadia bintang elangi sopaja tambah sonar purnama nambah irati sonar purnama sajen tera majer tangtunya kebaik faidah odina manusia kebaik faidah odina leres pocokop صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. صلاة سرى نور النبوة في أسارير غرهم البهية، وبدر بدره في جبين جده عبد المطلب وابنه عبد الله. عطر اللهم قبره الكريم بعرف شديد من صلاة وتسليم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. ولما أراد الله تعالى إبراز حقيقته المحمدية وإظهاره جسما وروحا بصورته ومعناه، نقله إلى مقره من صدفة آمنة الزهرية، وخصها القريب المجيب بأن تكون أما لمصطفى، ونودي في السماوات والأرض بحملها لأنواره الذاتية، وصبا كل صب لهبوب نسيم سبا، وكسيت الأرض بعد طول جدبها من النبات حللا سندسيا، وأين عنت الثمار وأدنى الشجر للجاني جنا، ونطقت بحمله كل دابة لقريش بفصاح الألسن العربية، وخرت الأسرة والأصنام على الوجوه والأفواه، وتباشرت وحوش المشارك والمغارب ودوابها البحرية، واحتست العوالم من سرور كأس حميا، وبشرت الجن بإذلال زمنه، وانتهكت الكهنة ورهبت الرحبانية، ولهج بخبره كل حبر خبير وفي حلا حسنه تا، وأتيت أمه في المنام فقيل لها إنك قد حملت بسيد العالمين وخير البرية، وسميه إذا وضعته محمدا لأنه ستحمد عقبا. أطر اللهم قدره الكريم بعرف شديد من صلاة وتسليم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. اللهم صل على محمد. O di nang tunya bakal bunga naleka bisa ngulati salerana, bakal paste ngarembeng aing mata sabab sonar jemper adunan. Odi nentunya bekal bunga naleka bisa nyiom astana, malar صلي على محمد. Sebelum interaksi para rabu saja nyuwun bakto sekecil perhatian pun dastari kak rinto bakal pada pemausan salawat fi mahalil qiyam nyuwun tak kesetuju si hadir muslimin muslimat nyuwun istuaki ongkuh bahir batin pending pikiran pending pangkelian aniat mungkin nggak abek nyabis dek ke Rasulullah ngaturaki solawat dek ke beliau alaben tata kerama semapan dohir batin mentere teremah cabis nak abek dek ke Gusti Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. ولما تم من حمله شهران على مشهور الأقوال المروية توفي بالمدينة المنورة أبوه عبد الله وكان قد اجتاز بأخواله بني عدي من الطائفة النجارية ومكث فيهم شهرا سكيما يعانون سكمه وشكواه ولما تم من حمله على الراجه 9 أشهر قمرية وآن للزمان أن ينجلي عنه صدى. حضر أمه ليلة مولده آسية ومريم في نسوة من الحظيرة القدسية وأخذها المخاض فولدته صلى الله عليه وسلم نورا يتلألأ سنا. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. Oh. Marhaban, marhaban, ببركات الهدى صلي وسلم وبارك عليه.